نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. صدق صلى الله عليه وسلم. استمع تارة أخرى حينما أريد أن أدخل في خضم هذا الحديث القوي العظيم، لابد وأن أضع مقدمة حتى أربط المقدمة بهذا النص الشريف. إذا خلص المؤمنون من النار، أما ذلك؟ قال علماؤنا: يزجر الله تبارك وتعالى الخلق زجرة واحدة يوم القيامة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ركز معي خطوة بخطوة. نعم، يزجر الله تبارك وتعالى الخلق زجرة واحدة يوم القيامة في الأرض المبدلة. انظر، هذا شق ثاني، احفظ. في الأرض المبدلة، ولم يقل في أرض الدنيا على الإطلاق. قال العلماء: أي أن الله تبارك وتعالى يبدل الأرض غير الأرض يوم القيامة، ويزجر الخلق زجرة واحدة من أرض الدنيا إلى أرض الآخرة. أقول هذا للذين يشككون في أرض الآخرة ويقولون أن لهذه الأرض أن تسع الخلائق بأثرها، أقول هذا للذين يشككون فيقولون أن لهذه الأرض أن تسع الخلائق من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أقول هذا للذين يشككون فيقولون أن لهذه الأرض أن تسع الإنس والجن والطير والوحش والسباع والهوام والدواب وسائر المخلوقات منذ خلقها الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قلنا: يبدل الله الأرض غير الأرض، فيأتي بأرض عظيمة جسيمة كبيرة. أوما قرأت قول الحق تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ركز، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال العلماء: وأرض الآخرة تختلف عن أرض الدنيا بصورتين. الأولى أن أرض الدنيا صغيرة بسيطة قليلة محدودة، أما أرض الآخرة فهي كبيرة عظيمة جسيمة صنعها الله بيديه. الصورة الثانية أن أرض الدنيا ارتكبت عليها المعاصي والآثام وأهدرت فوقها الدماء في سائر أرجائها، عن يمينها وعن شمالها، من أمامها ومن خلفها وفي وسطها، وارتكب عليها الزنا وارتكب عليها اللواط وكان عليها الربا وفشى عليها الكبر والظلم بأنواعه. أما أرض الآخرة فهي أرض بيضاء نقية لم ترتكب عليها خطية. أما أرض الآخرة فهي أرض بيضاء نقية لم ترتكب عليها خطية. ركزوا معي فإنه بطئ، وأدع الأمر للأذهان بالنسبة للأفهام الآن، فعش معي بإذن الله رب العالمين. أعود تارة أخرى: يزجر الله الخلق زجرة واحدة يوم القيامة في الأرض المبدلة التي قال الله عنها: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يقول قائل: وأين الناس بالنسبة لأرض الدنيا في أرض الآخرة؟ كان هناك من كان على ظهرها، وكان هناك من كان في بطنها، وكان هناك من كان في شمالها، وكان هناك من كان في جنوبها، وكان هناك من كان في شرقها، وكان هناك من كان في غربها، وكان هناك من كان في عذبها، وكان هناك من كان في سهلها، وكان هناك من كان في سبخها، وكان هناك من كان في بردها، وكان هناك من كان في حرها. قولوا يستر الله الخلق زجرة واحدة يوم القيامة من أرض الدنيا إلى أرض الآخرة، فيكونون على أرض الآخرة كما كانوا في أرض الدنيا، من كان على ظهرها كان على ظهرها، ومن كان على بطن من كان في بطنها كان في بطنها، ومن كان في عذبها كان في عذبها، ومن كان في سبخها كان في سبخها، ومن كان في سهلها كان في سهلها، ومن كان في بردها كان في بردها، والله على كل شيء قدير. انظر، وهكذا يتم الامر. انتقل الناس من ارض الدنيا الى ارض الاخرة، لكنهم موات، اما الحي فهو ملك الملوك ورب الارباب. انظروا، ثم يأمر الله الأرض أن تتزلزل وأن تتصدع وأن تنشق، فيحدث وتخرج ما في بطنها على ظهرها. ثم يأمر الله السماء أن تمطر ماء فتمطر، فينزل الماء على العظام النخرة وعلى الأجساد البالية، فتلتئم بإذن الله فينبتون كما ينبت البقل. ركز، فينبتون كما ينبت البقل. عجيب، لله المثل الاعلى. ان الزارع اذا جاء بحبة صغيرة قليلة ضعيفة محدودة ووضعها في بطن الارض واهال التراب عليها وقطر عليها من الماء، اي صب عليها من الماء ونظر اليها بعد ذلك، رآها زهرة جميلة، ثم رآها بعد ذلك شجيرة، ثم رأى الشجيرة شجرة، فرأى لها اوراقا ورأى لها ثمارا، وان الثمرة الواحدة لتحوي الالاف من هذه الحبة التي وضعت في الارض. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. انظر وقل من ذا الذي اخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي انعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اذا كان هذا حال الزارع في خلق الله، فما بالك بجبار السماوات والارض. يأمر السماء ان تمطر مطرا كمني الرجال، فيهبط على العظام النخرة والاجساد البالية فتنبت كما ينبت البقل. انظروا، ثم ينادي مناد من مكان قريب، ايها الناس ايها الخلق اخرجوا، هذا يوم الخروج. واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج. ينادي ان اخرجوا، ذاك يوم الخروج. الله اكبر، حينئذ تنبعث الارواح في الاجساد فتكون كما يلته الثعبان الانسان، اي حينما تدخل في بدن الانسان تضطرب وتتحرك، فيضطرب ويتحرك، فيقومون جميعا من قبورهم مهرولين، يمسحون التراب من فوق رؤوسهم مسرعين مهطعين الى الداعي. الله اكبر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، خش عن ابصارهم. الله اكبر، اي اذا نظرت الى الواحد منهم لما ينادي المنادي تراه ذليلا ضعيفا، ترى الخوف ملأ قلبه وارتعدت شرائصه، فخرج ملبيا مسرعا لله رب العالمين. انظروا، وتارة يصور القرآن الخروج كأنهم جراد منتشر. انظروا الى المليارات من الخلائق يقومون من القبور، يولون مجبرين مسرعين متوجهين الى الداعي كالجراد الذي يتناثر في كل مكان. فلينظر ايها الحبيب ركز معي الان، فيتوجهون الى ارض المحشر ويقفون جميعا. كيف يقفون وبأي صورة يقفون؟ يقفون حفاة عراة شرسة غبرا كما ولدتهم امهاته. الكل عبيد، الرئيس عبد والوزير عبد والامير عبد والملك عبد والقوي عبد والعظيم عبد والغني عبد والصالح عبد والصالح عبد، الكل عبيد والملك لله الواحد القهار. يقفون ثم يسمعون صيحة فينظرون إلى أعلى فإذا هي السماوات العلا تتشقق لنزول الملائكة، وباختصار غير موجب غير مخل تتنزل ملائكة كل سماء على هيئة نور بتضعيف وتضعيف وتضعيف حتى ينزل الجبار جل جلاله في صلل من الغمام، حتى ينزل الجبار جل جلاله في ظلل من الغمام وهو على عرشه، تحمل العرش ملائكة عظام ما بين شحمة اذن الواحد وما بين منكبه كما بين السماء والارض وما بين صلفة رجله وما بين كأبه كمثل ما بين سماء وسماء، يئنون خاشئين فيقولون سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من يميت الخلائق ولا يموت. الله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويتجلى الجبار على عرشه، ويبدأ حديث المصطفى في التصوير صلى الله عليه وسلم إذا خلق المؤمنون من النار، أي وضع الميزان ونصب الصراط على ظهر جهنم، وجاءت الأمم. الله أكبر. قال علماؤنا في الصراط، بعضهم قال هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وقال بعضهم بل هو جسر ممدود على ظهر جهنم به فروج، والناس عليه من المؤمنين على صور شتى وطروب مختلفة، منهم من يمر كالنور، ومنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كالرعد، ومنهم من يمر عليه كالراكب، ومنهم من يمر عليه كالجاري، ومنهم من يمر عليه كالساعي، ومنهم من يمر عليه كالماشي، ومنهم من يمر عليه زاحفا، ومنهم من فضحه الله بالمرور عليه فكان على فيئة قرد يبحث عليه لأنه كان زانيا وما تاب إلى الله، ومنهم من فضحه الله فترى بطنه على الجسر كالبيت العظيم يرى ما بداخلها كما يرى ما بخارجها، فيها الحيات وفيها العقارب، وهم أكلة الربا الذين يضعون أموالهم في البنوك الربوية هذه في كل الأرجاء من بلد إلى بلد، ولا أقيد ولا أحدد على الإطلاق. انظروا، هناك طائفة خلصوا من النار. إذا خلص المؤمنون من النار، هكذا يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إذا خلص المؤمنون من النار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي نجوا من السقوط على الصراط في جهنم، نجاهم الله فما وقعوا فيه فعبروا. إذا خلص المؤمنون من النار، قال الحافظ رحمه الله: واستثنى النبي صنفين ها هنا. أما الصنف الأول فهم الذين يدخلون الجنة قبل الحساب، هؤلاء لا يمرون على الصراط على الإطلاق، بل هؤلاء يدخلون الجنة قبل الحساب. من هم؟ منهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يفقون ولا يسترقون ولا يخترون وعلى ربهم يتوكلون. ايضا الصابرون الذين صبروا عن المعاصي وصبروا على الطاعة وصبروا على مقادير الله تبارك وتعالى، وتحملوا في الدنيا ما تحملوا هؤلاء يدخلون الجنة ولا يمرون على الصراط. أما الطائفة الثانية المستثناة فهم عصاة المؤمنين الذين استحقوا دخول النار فسقطوا من فروج الصراط في جهنم فسقطوا في جهنم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم أو كما قال. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، انظروا أما الصنف الثاني والذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم فهم عصاة الموحدين الذين استحقوا دخول النار واستحقوا العذاب، فهم يسقطون من فروج الصراط فيسقطون في جهنم إلا أن رحمة الله تنالهم. أيها الأحبة، نعم إنهم سقطوا في النار، نعم إنهم كانوا من الموحدين، نعم إنهم كانوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، نعم إنهم نالوا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم إنهم كانوا على لا إله إلا الله، لكنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا فاستحقوا دخول النار، لأن الله لا يظلم أحدا على الإطلاق. وما أنا بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، ما ظلمهم الله تبارك وتعالى فيسقطون في النار. ما هو شكل العذاب بالنسبة لهم؟ هل يعذبون في النار كما يعذب الفجار الكفار؟ هل يعذبون في النار كما يعذب اليهود والصليبيون والهندوس وهؤلاء جميعا؟ انظر أيها الحبيب، إن الكافر إذا وضع في النار، إن المشرك إذا وضع في النار، انظروا ماذا يكون عذابه؟ لا يموت فيها ولا يحيا، هكذا قال ربنا، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح من العذاب ولا يحيا حياة يشعر فيها بالروح على الإطلاق، بل عذاب بعده عذاب، وعذاب يتراه عذاب، وعذاب بعد عذاب، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرباب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نضجت الجلود وسقطت الجلود من شدة النار، يبدلهم الله جلودا غيرها في الحال. لماذا؟ لشدة العذاب، وحتى لا يرفع عنهم العذاب لمحة أو طرفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل يكون المؤمن العاصي كهؤلاء والذي سقط في النار هل لا يموت فيها ولا يحيا؟ هل كلما نضج جلده بدله الله جلدا آخر؟ لا. والحديث الشارح لقولنا هذا في صحيح مسلم في كتاب الإيمان في المجلد الأول بإذن الله رب العالمين، انظروا، يقول صلى الله عليه وسلم: وتبقى طائفة استحقوا العذاب من الموحدين، أي في النار، انظروا، فيميتهم الله ميتة حتى إذا كانوا حمما قبضهم الله بيمينه فوضعهم في ماء الحياة فينبتون فيدخلهم الجنة. أوضح أكثر، انظروا، إذا سقطوا في النار رأوا الحميم والغفار، رأوا سداها، رأوا ثعابينها، رأوا عقاربها، رأوا سلاسلها، رأوا حديدها، رأوا أبوابها، شاهدوا كل شيء، سقطوا في النار. حينما يسقطون يميتهم الله ميتة. الكافر لا يموت، لا يموت فيها ولا يحيا، أن يلقي الله عليهم الموت في النار حتى لا يشعرون بشيء على الإطلاق، حتى إذا صاروا حمما قبضهم الجبار بيمينه وهم أهل شفاعته فأوجدهم في ماء الحياة، أي أوجدهم، أي أنزلهم، أي وضعهم في ماء الحياة فينبتون فيدخلهم الجنة. عذابهم الرعب، عذابهم الإلقاء في النار. نعم سقطوا في النار وشعروا بحر النار وشعروا بالنار والتعمت النار أجسادهم، وبعد ذلك أماتهم الله، ثم بعد ذلك قبضهم، ثم بعد ذلك أحياهم وأدخلهم الجنة. للحديث بقية لأنه عظيم وطويل، أتمه بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازح عنا بقدرتك شرارنا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا، اللهم ارزقنا من يتق الله فينا، اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها بلد امن وامان برحمتك يا رحمن، اللهم اجعل اهلها في سعادة ونعيم برحمتك يا كريم، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وانصر اهل فلسطين، اللهم انصر اهل فلسطين على اليهود الملاعين، على اليهود الملاعين، اللهم انصر اهل فلسطين على اليهود الملاعين، اللهم وحد كلمته واجمع صفه ولم شمله وانصرهم على اعدائهم برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم احفظ بلاد الشام من كل مكروه يا ارحم الراحمين، اللهم احفظهم من كيد الصليبيين، اللهم احفظهم من كيد الصليبيين، اللهم احفظهم من كيد الصليبيين، اللهم احفظهم من كيد الصليبيين وكيد اليهود المجرمين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم احفظ مصر واجعلها كنانة في ارضك يا ارحم الراحمين، اللهم اخرج منها الخونة المجرمين وانصر فيها الاسلام والمسلمين وطبق فيها شرعك يا ارحم الراحمين، واعدنا فيها لنصرة دينك يا ارحم الراحمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلد الحرمين، اللهم احفظ بلد الحرمين، اللهم اجعلها المنارة، اللهم اجعلها المنارة لسائر الموحدين في كافة الارجاء، واقم الصلاة. رحمه الله، وهذه القنطرة انما هي في نهاية هذا الجسر، اي في نهاية الصراط من طرف الجنة، اي من ناحية الجنة، وقال غيره اما القنطرة فهي ما بين الصراط وما بين الجنة، ولكن ليست في نهاية الصراط. الذي يهمنا الان هو قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، اي حبس هم الله تبارك وتعالى بقنطرة بين الجنة والنار. يقول قائل: أن لهذه القنطرة أن تسع هؤلاء جميعا، أن لهذه القنطرة أن تسع هؤلاء جميعا. قلنا: إن الله بدل الأرض غير الأرض والسماوات، وقلنا إن أمر الآخرة لا يتساوى مع أمر الدنيا على الإطلاق، فهناك تفاوت عظيم وبول شاسع لا يفقه إلا العالمون. حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، لماذا؟ انظروا: فيتقاصون مظالم كانت بينهم، للقصاص. يقول قائل: كيف ولماذا؟ اقول له: اولما قرات قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. على الذرة، هذا سب هذا، وهذا لطم هذا، وهذا فعل الافاعيل بهذا. يقتص الله تبارك وتعالى من المظلوم من الظالم، حتى اذا نكوا من التنقية. قال الحافظ: اي نقاهم الله تبارك وتعالى من ظلم الدنيا وهزبوا، اي لم يعد عليهم من المعاصي والاثام شيء. انظروا: اذن لهم بدخول الجنة. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن بالبناء للمجهول هكذا، أي أن الآذن ها هنا هو ربنا جل جلاله وعلت أسماؤه، أي أذن الله تبارك وتعالى لهم بدخول الجنة، بدخول الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في ماذا؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. لم يقف الأمر عند هذا الحد على الإطلاق. الله باريها ورضوان خازنها والزعفران حشيش أخضر نابت فيها، يدخلون الجنة. فوالذي نفس محمد بيده، يقسم صلى الله عليه وسلم فيقول: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله في الجنة، أي الواحد منهم في دخوله واتجاهه إلى منزله في الجنة لا يسأل عنه على الإطلاق ولا يطلب دليلا فيه على الإطلاق، بل حينما يأذن ربنا لهؤلاء بدخول الجنة والتي فيها من مليارات القشور والتي فيها من كذا وكذا وكذا، يذهب الواحد منهم إلى بيته وهو أدل به أكثر مما كان عليه في الدنيا. انظر الى بيتك في الدنيا، لا تحتاج اليه دليل ولا تحتاج لمعرفته سبيل، ولن تحتاج يا فلان دلني على بيتي، لا، تذهب اليه. بيتك في الاخره ان شاء الله أنت أدل به من منزلك في الدنيا. انظر، قف عند هذه، شوف اللي جاي أهم أهم. قال العلماء وأقروا على قوله صلى الله عليه وسلم، قالوا إذن يا ويح من ظلم نفسه وظلم غيره. ركز بعيد الكلام، يا ويح من ظلم نفسه وظلم غيره، ظلم نفسه بالمعاصي وأهلكها، وظلم غيره بالكبر والبهتان والآثام. مثل ماذا؟ قالوا المشرك بالله ظلم نفسه فقط، ظلم نفسه بالشرك، أهلك نفسه في الآخرة، أودى بحياته في الآخرة إلى النار وإلى الخلود فيها. وكذا انظروا معي، قال العلماء والتارك للصلاة، الجاحد للصلاة، المتعمد لترك الصلاة ولم يصل إلى أن مات، يا ويحه ظلم نفسه بهذا فهو مخلد في النار. والذي ترك الزكاة أو جحد الزكاة أو تعمد ترك الزكاة، إن كان جاحدا فهو كافر والعياذ بالله مخلد في النار، وإن كان دون ذلك يا ويله من الجبار. والتارك للصيام إن كان جاحدا فهو من الكفار الذين خلدوا في النار، وإن كان متجاهلا أو ناسيا أو ما شابه ذلك يا ويحه من ملك الملوك. وكذا بالنسبة للحج وغيره. أما المتكبر فهو الذي ظلم نفسه وظلم غيره، والظالم الذي أتى بالمعاصي والذنوب ظلم نفسه وظلم غيره، والمرابي ظلم نفسه وظلم غيره. ويا ويح الذين يفتون بتحليل أموال البنوك، يا ويح هؤلاء المجرمين، يا ويح هؤلاء الملاعين الذين سيفوا الدين ولعبوا به كلعب الصبيان بكرة الجحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ويح المرابي، يا ويح من اضطر بهؤلاء، يا ويح من ناصر هؤلاء المجرمين، يا ويح من ناصر هؤلاء السياسيين، يا ويح من بدع في دين الله رب العالمين، يا ويح من استحدث في دين الله، يا ويح من استحل الحرام أو حرم الحلال أو أنكر المعلومة من الدين بالضرورة. أيضا الثاني ظلم نفسه وظلم غيره، ظلم نفسه وظلم غيره، وهو يدخل أنت للأبواب للنار يوم القيامة، أشدها وأنتنها كيف هو الذي يدخلها والعياذ بالله. واللوطي، وما أدراك ما اللوطي؟ ذلك الخبيث، ذلك اللعين الذي ظلم نفسه وظلم الآخرين، يا ويله من عذاب الله رب العالمين. والمرابي والزاني والظالم والنصاب والمحتال والفخور إلى آخر هؤلاء. فركز يرحمك الله. لذلك قالوا أعظم دليل على هذا ما جاء في المثل الصحيح عند مسلم. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم أما المفلس من أمتي فهو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد سب هذا وظلم هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فليت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في النار. انظر ايضا قالوا ويا ويح الظالم الذي رأى مظلوما يظلم امام عينيه وكان قادرا على نصرته ولم يظلمه ولم ينصره. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال أعن أخاك على نفسي، وفي رواية أعن أخاك على شيطانه، في الرواية المشهورة فكيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال بكفه عن ظلمه. اسمعوا معي، قالوا ويا ويح من رأى مسلما على معصية وكان قادرا على دفعها وعلى الدعائه ولم يفعل. تدلوا على ذلك بأمر عظيم. اسمع، مالك بن دينار، مالك ابن دينار يمشي في احد شوارع البصرة ذات يوم فيرى شابا مخمورا ملقا على ظهره والخمر سال من فيه على لحيته، وهو يقول الله الله الله، مخمور والخمر يسيل من فيه على لحيته ويقول الله الله الله، أن يذكر اسم الله دل على ان فيه الخلق، إلا أن المجرمين غرروا به فوقع في الإثم والعياذ بالله. فدنا منه مالك بن دينار ثم قال الله أكبر ما ينبغي لهذا الاسم الكليل العظيم اي لفظ الكلالة ان يخرج من هذا الفيه الذي ملئ خمرا ثم جرى واتى بماء فاخذ يغسل له فمه ثم نظف له فمه ثم مسح له فمه ثم مسح على راسه ودعا الله كثيرا له ثم عاد الى بيته وصلى العشاء الاخره ثم نام. بعد قيام الليل انظروا فسمع مناديا يناديه في المنام يقول له يا مالك طهرت فيه لأجل الله طهرت فمه لأجل الله فطهره الله استجابة لدعائك أي قبل الله توبته وهداه لأجل أنك دعوت له. قال مالك فقلت فاغتسلت وتوضأت وذهبت لصلاة الفجر كعادتي بين أنا في الطريق في الظلمة إذ سمعت صوتا يزفو سمعت صوتا يبكي فخلت أدري فسمعته يبكي ويقول تبت إليك يا ربي توبة لا عودة بعدها للحوض تارة أخرى تبت إليك يا أرحم الراحمين. قال مالك قلت من أنت يا هذا فلم يجبني فأخذه أدنه حتى كنت بجواره فنظرت إلى وجهه فإذا هو هذا الشاب الذي كان قد شرب الخمر ويقول الله الله فأمسكت بيده وقلت له إلى أين؟ قال لصلاة الفجر إن شاء الله. قلت وكيف حالك الآن؟ قال هداني الرحيم الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله. أذكركم بأشرطة الشنقيطي فهو عنا أعلم منا وهذه الكلمات التي قالها ما لن نستطيع أن نصل إلى مثلها.